Oh. عندك يا مولانا؟ Thank you. الله يرحم والدك يحفظك يا رب يحفظك يا مش أسعد يا إلى الله دور عليك يا عم ابوك والذي